وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله. هذه الأحاديث الثلاثة فيها أن الصحابة أهلوا بحج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوها عمرة، وذلك بعد أن عقدوا الحج ووصلوا إلى مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. وتقدم معنا شرح القصة وما جاء فيها والتأخر الذي حصل وكذا. والصحابة كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الحل؟ يعني إذا أن جعلناها عمرة وتحللنا من العمرة، هل يكون الحل كاملا؟ بمعنى أنه لا يحرم علينا أي شيء يحرم على الحاج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الحل كله. فقالوا: يذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر، يقصد أنه الإنسان الحلال يجوز له يعني الوطء وكذا. فاستنكروا هذا الأمر أنهم يذهبون إلى منى وهم حديث عهد بنسائهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو لم يسق الهدي لفسق الحج إلى عمرة واعتمر ثم تحلل ثم أهل بالحج ثم أهل بالحج. وهذا تكلمنا عنه، وأمس قلنا موضوع الصحابة، طبعا رواية عبد الله بن عمر أنه تمتع الناس معه بالعمرة إلى الحج. قلنا الروايات الأخرى فيها أنهم أهلوا بحج، فيها أنه أن الصحابة أهلوا بحج وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوها عمرة. واختلف أهل العلم في حكم هذا الفسخ بعد تلك القصة، هل يجوز الآن لحاج أن يهل بالحج من الميقات، فإذا بلغ مكة قال: والله أريد أن أجعلها عمرة، فيجعلها عمرة ويعتمر ثم يتحلل ثم يهل بالحج مرة أخرى أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فالجمهور على عدم الجواز، وأن ذلك خاص بما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهم أدلة، منها حديث بلال بن الحارث في السنن أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فسخ الحج، قال: قلنا يا رسول الله، أو قلت يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة. ولكن هذا الحديث قال عنه الإمام أحمد: حديث بلال بن الحارث عندي ليس بثبت ولا أقول به. ونحن نعني من ذلك، من كلام الإمام أحمد، نعني منه ما يتعلق بالحكم على الحديث أنه ليس بثبت، والإمام أحمد من أئمة الحديث. وقد جاء ما يخالفه، وروى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوق العشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بأسانيد صحاح قضية الفسخ، والتخصيص يحتاج إلى دليل واضح. ولذلك الأقرب والله تعالى أعلم أن الفسخ جائز وماض إلى قيام الساعة، ويجوز للحاج أن يحرم بحج، وإذا أراد أن يفسخ إلى عمرة يجوز له ذلك ثم يهل بالحج. بل اختلف أهل العلم، يعني بعض أهل العلم شدد أصلا، يعني من القول الآخر الذين أجازوا هذا الأمر، بعضهم شدد وقال واجب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أمرا بذلك وغضب حين تأخروا، وهذا قول ابن حزم ونصره بعض أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله وغيره، أن هذا القول، أن هذا الأمر واجب، وأن المرء إذا أحل بحج مفرد فإنه يجب عليه أن يفسخه إلى عمرة. طبعا هذا قول مروي عن ابن عباس، وأنه إذا طاف بالبيت فقد يعني كانت عمرة له ثم يهل بالحج. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن ذلك على سبيل الجواز والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. قوله صبيحة رابعة، أي صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، وهذه يعني تقريبا هذه المسألة المهمة في الثلاث أحاديث، فيها بعض الفوائد الأخرى. الحديث الأول في فعل عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة يا رسول الله الناس عمرة حج يعني يصدرون بعمرة وبحج لأنهم أحلوا وأصابوا عمرة ثم أهلوا بالحج. وعائشة رضي الله عنها لأنها حاضت فلم تستطع أن تعتمر قبل الحج، فكان الناس يرجعون من حجهم بحج وعمرة وهي ترجع بحج، فقالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فرخصها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها، أمر عبد الرحمن أن يخرج معها لتهل بالعمرة. طبعا خرجت إلى التنعيم، التنعيم معروف الآن منطقة معروفة حتى يعني على من لمن خارج البلد يعرف التنعيم، فيها مسجد الآن. والتنعيم ليس بضروري للإحرام بالعمرة، يعني ليست منطقة التنعيم فقط، منطقة التنعيم هي خارج الحرم ويجزي أي منطقة خارج الحرم. بعض الناس يتقصد التنعيم خاصة ويظن أن العمرة لابد أن تعقد من التنعيم، هذا غير صحيح، تعقد من أي مكان خارج الحرم. ولم يكن التنعيم مقصودا لذاته وإنما لأنه كان قريبا من ذاك الموضع. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، قال كان يسير للعنق فإذا وجد فجوة النص. العنق انبساط السير والنص فوق ذلك. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ حين دفع يعني حين دفع من عرفة إلى مزدلفة. ومن المعلوم أن ترتيب أعمال الحج يبدأ الحاج بالطواف، طواف القدوم، ثم ينصرف إلى منى اليوم الثامن وهو يوم التروية فيقيم بها، ثم إذا أصبح ينطلق إلى عرفة ويقوم بعرفة من الزوال إلى غروب الشمس، ثم ينصرف من عرفة، يدفع من عرفة بعد غروب الشمس إلى مزدلفة فيبيت بها، ثم يعني يذهب إلى منى بعد طلوع بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وذلك حين يسفر، فينطلق إلى منى فيرمي جمرة العقبة الجمرة الكبرى، ثم ينحر إن كان معه هدي، ثم يحلق رأسه، ثم يذهب إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة. فهذه أربعة أعمال يوم الحج، ثم يبقى في منى ويبيت فيها ويبقى أيام التشريق إن شاء عجل في بيومين وإن شاء أخر ثلاثة أيام، وليس عليه في أيام التشريق سوى المبيت بمنى ورمي الجمار الثلاثة، رمي الجمرات الثلاثة. هذه أعمال الحج على وجه الإيجاز، ثم يطوف طواف الوداع طبعا وعليه سعي، عليه في حجه سعي ويطوف طواف الوداع. هذه أعمال الحج على وجه الإجمال. فهنا يتحدث أسامة بن زيد بعد أن سئل عن سير النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة إلى مزدلفة، فقال إنه كان يسير العنق، وذلك سير يسير منبسط لا عجلة فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على السكينة في ذلك الدفع، وهذا جاء من حديث ابن عباس أيها الناس السكينة السكينة فإن البر ليس بالإيضاع. وكذلك جاء من حديث جابر في صحيح مسلم حيث قال ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، قصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. حبل المقصود به هنا كثيب رمل، الكثيب من الرمل يرخي لها حتى تصعد هذا الكثيب. وذلك يشبهه ما جاء في حديثنا حديث الباب حيث قال فإذا وجد فجوة النص، فجوة يعني إذا وجد فجوة مثلا من الزحام في الدفع، إذا كان في منطقة ما فيها زحام بين أصحابه، نص يعني أرخى لها، أرخى لناقته حتى تسرع قليلا، ولكنه لي إسراع لا مبالغة فيه ولا يعني يخرج عن حد السكينة أو لا يخرج عن حد السكينة. وهذا الهدي من النبي صلى الله عليه وسلم وهذه التوصية بالسكينة أمر مهم أن يستصحب أن يستصحبه الحاج معه في دفعه، فإن الحاصل اليوم في كثير من الانصراف من عرفة إلى مزدلفة حقيقة مزاحمة ويعني عجلة شديدة جدا، خاصة من أصحاب الباصات أو الناقلات الحجاج الكبيرة، هذه يكون فيها تزاحم وعجلة وتسابق وكذا. والحث من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام: وقد انصرف الإنسان من خير الأيام وقد كان على دعاء طويل في خشوع وخضوع، استحب له أن يتمم ذلك بأن يدفع بسكينة وهدوء. حديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال: رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل عن شيء يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. هذا الحديث طبعا فيه مسائل: قوله وقف في حجة الوداع أي على بعيره عند جمرة العقبة، فجعلوا يسألونه فقال: رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج. وقال آخر: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. لازم نعرف ترتيب الأعمال في يوم النحر. طبعا يوم النحر قلنا أربعة أعمال، وترتيبها المستحب هو البدء بالرمي، رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. أعيد: رمي فنحر فحلق فطواف. هذا الهدي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقع من أصحابه، من بعض أصحابه مخالفة له في الترتيب، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم: يا رسول الله، أنا ما شعرت فحلقت قبل أن أذبح. قلنا: نحن الذبح أو النحر قبل الحلق، فهذا عكس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج. ولذلك أجمع أهل العلم على أن من قدم أو أخر جاهلا أو ناسيا أنه لا حرج عليه، وذلك أن هؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لم نشعر. وأما إذا تعمد الإنسان الإخلال بهذا الترتيب وتقديم بعض هذه الأعمال الأربع على بعض على خلاف ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف أهل العلم في جواز ذلك، وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج خاص بمن كان بمن وقع ذلك منه على سبيل الجهل أو النسيان، أو أن ذلك يعم. وجمهور أهل العلم على جواز الإخلال بالترتيب، وأنه لا حرج في تقديم بعض هذه الأعمال على بعض، سواء أكان ذلك على سبيل العمد أم سبيل النسيان والجهل. والحنفية خالفوا بذلك وجعلوا أن الأمر مقتصر على ما كان جهلا أو نسيانا، ولعل الأقرب قول الجمهور والله تعالى أعلم من عموم هذا الحديث ومن تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة ما سئل بقوله لا حرج لا حرج، لعل هذا هو الأقرب والله أعلم. الحديث الأخير معنا في هذه الليلة: قال المصنف عن عبد الرحمن ابن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين الموضع أو المقام المستحب لمن يرمي جمرة العقبة، وهذا وإن كان هو المقام المستحب إلا أنه يجوز أن ترمى من غير هذا المقام، فلو قدم أو أخر أو نزل أو طلع في ليرمي هذه الجمرة ووقف أو وقام في غير هذا المقام الموضح في الحديث فإن ذلك جائز، ونقل الإجماع على ذلك. والمشروع أو الأفضل هو القيام على هذا المقام الذي هو استقبال الجمرة وجعل الكعبة على اليسار أو عن اليسار، يسار الرامي، يعني يستقبل الجمرة ويجعل مكة والكعبة عن يساره، ويجعل منى عن يمينه، وكما تقدم هذا هو الأفضل والأكمل. نكتفي بهذا القدر في أحاديث عمدة الأحكام، وننتقل بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مادة قواعد الاعتقاد. لا، هذا ليس المراد، ليس المراد أنه نزلت سورة البقرة في هذا المقام،